Jar. مين الخلايا بتاع الشبكية اسمها ايه؟ اسمها راسل كوز. ده بيحس بالضوء وبيطلعوا نيرف امبلس بناء على ده لايت كان. في هرمون ريسبتورز برضه موجودين على السيل ممبرين. اوكي، هل يا ترى كل الهرمون الريسبتور بتاعتهم على السيل ممبرين؟ لا مش كلهم. يعني مثلا الثيرويد هرمون والثيرويد هرمون لا الريسبتور بتاعهم داخل الخلايا. انما كل البروتين هرمون زي الانسولين مثلا، زي الثيرويد هرمون، زي الاف اس اتش ال اتش، كل البروتين هرمون الريسبتور بتاعه موجود فين؟ على السيل ممبرين. ايه كمان مش بروتين هرمون والريسبتور بتاعه على السيل ممبرين وخدتوه في الفيزيولوجي؟ الكاتيكولامين. الكاتيكولامين الريسبتور بتاعهم برضه على السيل ممبرين، والاسيتيلكولين الريسبتور بتاعه برضه على السيل ممبرين. فاولا كل البروتين هرمون الريسبتور بتاعه على السيل ممبرين، وبالاضافه الكاتيكولامين اللي هم الابنفرين والنورابنفرين. اوكي، برضه الريسبتور بتاعهم على السيل ممبرين. اوكي، من ضمن الريسبتورز اللي موجودين على السيل ممبرين حاجه هندرسها بالتفصيل السنه اللي جايه اسمه LDL ريسبتور. اولا LDL اختصار ليه يا ترى؟ لو دنسيتي ليبوبروتين. دول نوع من الليبوبروتين اللي موجودين في البلازما بتاعتنا. هي كمبدا عام اي دهون في الدم هل يمكن تجري في الدم لوحدها كده دهون؟ ما ينفعش. ليه؟ انسوليبل دهون، ما ينفعش اي حاجه في الدم تبقى انسوليبل، ما ينفعش. ليه؟ لو في حاجه ما بتدوبش في الميه وموجوده في الدم تعمل ايه؟ تقفل البلازما، تقفل الكابيلز، لما توصل الكابيلز في الدم. يحصل امبوليزم، ما ينفعش. فكل الليبيدز موجودين على هيئه ليبوبروتين، وفي منهم انواع واحنا هندرسها بالتفصيل السنه الجايه، من ضمنهم اللو دنسيتي ليبوبروتين. دول بالذات كارير للكوليسترول. اكثر حاجه بيشيلوها هو ايه؟ الكوليسترول. كويس خالص. ال دي ال دول شغلتهم بيوصلوا الكوليسترول للتيشوز المختلفه. طيب ازاي التيشو ياخد الكوليسترول من الدم؟ عن طريق ريسبتور موجود على السيل ممبرين بتاع هذا الخليه اللي عايزه تاكل. اوكي؟ الليبر على سبيل المثال عليه ريسبتور للال دي ال. طب لو في خطا في ال دي ال ريسبتور يحصل ايه؟ الخلايا ما تاخدش ال دي ال. طب لو الخلايا ما خدتش ال دي ال يحصل له ايه؟ يزيد في الدم جدا. يبقى مين بقى من الدهون بالذات هيزيد في الدم جدا في الحاله دي؟ كوليسترول. ده بيعمل ايه؟ حاجه اسمها فاميليال. فاميليا يعني جاي من فاميلي، لا ده ترانزيت فاميلي هايبر كوليسترول، ودي ذا موست سيفير هايبر كوليسترول. احنا عارفين بصفه عامه الكوليسترول كثرته مش كويسه، هو طبعا مركب مهم جدا في الجسم واحنا بنصنعه عندنا وعايزينه، ولكن كثرته مش كويسه، كثرته مضر. احنا عايزينه نعمل بيه ايه؟ كل الاسترويد هرمون والوايل اسيد وفيتامين دي، كل دول بيصنعوا الكوليسترول. الكوليسترول ماده مهمه ومفيده، ولكن تقول كثرتها مضر. ليه بقى كثرتها؟ تعمل ايه؟ تصلب في الشرايين، تعمل اتروسكليروسس. اوكي، فاذا بقى انا في مرض اخر اهو نتيجه ايه؟ نقص الريسبتور بتاع ال دي ال. بيعمل ايه تاني؟ فاميليال هايبر كوليستروليميا. يبقى خدنا مثالين على امراض سببها ريسبتور ديفكت. اوكي، الهيريديتري سيروسايتوسس نتيجه سوري الاثنين سببه خطا في بروتينات السيل ممبرين. هيريديتري فيلوسيتوسس سببها خطا في السبكترين اللي هو ستراكشر البروتين ان ذا سيل، وفاميليال هايبر كوليستروليميا سببها نقص في ال دي ال ريسبتور. اوكي، كمان زي ما احنا عارفين ان كل الترانسبورترز اللي موجوده على السيل ممبرين عباره عن بروتين. اوكي، في جلوكوز ترانسبورترز بس، في ترانسبورترز مخصوصين ينقلوا الجلوكوز من خارج الخليه الى داخل الخليه. هل دخول الجلوكوز داخل الخليه سهل ولا صعب من غير ترانسبورتر؟ صعب ليه؟ لانه هيدروفيلك. لانه هيدروفيلك، واحنا عارفين مين اللي يعدي الممبرين بسهوله؟ هيدروفوبيك كومباوند. ليه؟ لان وسط الممبرين كله عباره عن سبايك شيلز بتوع الفاتي اسيد، مش كده ولا ايه؟ اللي هم هيدروكاربون اللي هم نان بورر، فاللي يعدي من الممبرين بسهوله النان بورر كومباوند. لما الفورر كومباوند صعب جدا تعدي زي الجلوكوز. الجلوكوز مش كبير قوي، لا ده كل الموليكولز بتاعه 180، انما صعب يعدي من البرين الا عن طريق ايه؟ ترانسبورتر. فده مثال بس، في ترانسبورترز اخرى زي الصوديوم بوتاسيوم ميثيتيت. ده شغلته ايه؟ زي ما انتم عارفين يضرب الصوديوم ويدخل البوتاسيوم. كل ثلاثه صوديوم يضربوا وتخش قصادهم ايه؟ اثنين بوتاسيوم و1 اي تي بي از هيدرولايز انتو اي تي بي اند بي اي. اوكي، في كمان ترانسبورتر للكلورايد. fibrosis. فأدي مثال آخر على مرض سببه defect في cell membrane protein. Spherocytosis بتاع the red cell من spectrum. Hypercholesterolemia من LDL receptor defect. وcystic fibrosis من chloride channel. Chloride channel نوع من anion exchange channel. معرفش ما يفعله في الفيزيولوجي ولا لا. يعني على أي حال. هو channel مهم. ونقصد بيعمل مرض اسمه cystic fibrosis. اوكي. من ضمن وظائف برضو البروتينز في السيل ممبرين انه يشتغل في انزيمز. في انزيمز كتيرة موجودة على السيل ممبرين. زي الانزيم اللي اسمه ادينيل سايكليز وحنسمع عنه او جايز كنت سمعنا عنه قبل كده حنسمع عنه تاني على الحال. ادينيل سايكليز ده بيكسر سايكليك ام بي سوري بيكسر الاي تي بي وبيحوله الى سايكليك ام بي. يشيل منه اثنين فوسفات ويعمل منه سايكليك ام بي وحنسمع عنه ان شاء الله. اوكي البروتينز اللي على السيل ممبرين important in energy transduction. يعني ايه energy transduction؟ يعني تحول الطاقه من شكل الى اخر. زي ايه؟ زي بناء الـ ATP نتيجه الاكسيديشن او كربوهيدرات فاتس البروتين. بنصنع ATP بانزيم اسمه ATP synthase ده موجود على السيل ممبرين وده هندرسه السنه الجايه بالتفصيل ان شاء الله. ATP synthase ده اللي بيصنع ATP موجود على الـ inner mitochondrial membrane وشغلته بناء الـ ATP. أخيرا الـ signal transduction ودي سمعنا عنها قبل كده. signal يعني نقل الإشارة من خلايا إلى الخلايا. بنسميه signal transduction. أوكي؟ الجي بروتين ده بروتين موجود برضه لازع على السيل ممبرين وشغلته بينقل الإشارة بتاعة الهرمونات من خارج الخلية إلى تأثير بداخل الخلية. أوكي؟ ممكن ميوتيشن في الجي بروتين ده يعمل لي كانسر. أحد أسباب الكانسر ميوتيشن إن ذا جي بروتين. هنعرف الكلام ده إن شاء الله لما ندرس النيوكليك أسيد وندرس الكانسر. يبقى إحنا خدنا بقى عديد من الأمثلة على ديزيزز سببها إيه؟ خطأ في سيل ممبرين بروتين. ادي جي بروتين يعمل كانسر نتيجة ميوتيشن في جي بروتين. اوكي؟ هنا بالنسبة للترانسبورتر قلنا كلورايد ترانسبورتر نقصه يعمل سيستيك فايبروسيس. بالنسبة للريسبتور نقص ال ال دي ال ريسبتور يعمل هايبركلوستريميا. وديفكت في السبكترين اللي هو ستراكشر البروتين على السيل ممبرين يعمل لي هيريديتري سبيروسايتوسيس انفيرتس. فهنا قلنا هنا بقى كمان مجموعة من الأمراض سببها خطأ في بروتين على السيل ممبرين. اخر مركب بقى من السيل ممبرين هو الكربوهيدرات. زي ما قلنا الكربوهيدرات لا يوجدوا منفصلين ابدا زي الليبيد والبروتين ولكن يوجدوا مشبوكين كوفالنتلي مع ليبيد او مع بروتين. لو شبكوا مع بروتين يبقوا جلايكوبروتين مع ليبيد يبقوا جلايكوليبيد. طبعا الجلايكوليبيد درسناها قبل كده سابقا بالتفصيل. قلنا كمان سابقا فاكرين مين هم الجلايكوليبيدز؟ اللي هم السريبروسايتس والجانجلوسايتس. اوكي؟ والسالكوليبيدز كل دول كانوا جلايكوليبيدز. وقلنا دايما موجودين على الاوتر سيرفيس بتاع البلازما ممبرين مش على الانر ليفلت على الاوتر ليفلت. اوكي؟ وده برضو من ضمن سبب الاسيمتري اوف ذا ممبرين. من ضمن الاسئله اللي ممكن نسالها ايه اسباب الاسيمتري اوف ذا ممبرين؟ من ضمنها ان الكربوهيدرات دايما بروجكتيف اوف ذا سيرفيس. اون ذا اوتر سيرفيس اوف ذا سيل. ايه اهميه بقى الكربوهيدرات في الخليه؟ اول حاجه بيحددوا الى حد كبير الانتيجينيسيتي اوف ذا سيل. انتيجينيسيتي اوف ذا سيل. اوكي؟ على سبيل المثال الميجور هيستو كومباتيبلتي انتيجنز اللي هم ال ال اي دول موجودين على سطح الممبرين والكربوهيدرات كومبوننت بتاعتهم مهمه جدا في تحديد الانتيجينيسيتي اوف ذا سيل. وكذلك الكربوهيدرات كومبوننت اوف ذا بلاد جروبس. اتكلمنا قبل كده على بلاد جروبس اللي هم الاي والبي والاو وقلنا ان الانتيجين بتاعهم عباره عن كربوهيدرات والكربوهيدرات ده يا اما ماسك في ليبيد يبقى جلايكوليبيد او في بروتين يبقى جلايكوبروتين. اوكي؟ وقلنا التفريق بين الاي والبي والاو سابقا في الكربوهيدرات كيمستري. اوكي. عموما الكانسر سيلز عاده بتغير السيرفيس جلايكوبروتين بتاعتها وده بيساعدها على الميتاستاسيس يعني الانتقال من مكان الى طمحا انت جينيكتي وكذا بتحدد كونها الخلية اوكي وان الجسم يتعرف عليها ويتعرف على مركبات المختلفة تاني حاجة مهمة في الانتراكشن بين cells and other cells cells and viruses cells and bacteria يعني كثير من مثلا سمعت عن الهيباتيتس فايروس مش كده؟ هيباتيتس A او B او C اشمعنى الهيباتيتس فايروس بيأثر على الليبر بس؟ اشمعنى؟ لازم في ريسبتورز موجودة على الليبر بس دول بيكونوا كربوهيدرات الفيروس بيتعرف عليها وبالتالي بيخش إلى داخل الخلية. اوكي؟ طيب بكتيريا برضه بعض البكتيريا بتأثر على خلايا معينة نتيجة إن هي بتتعرف على السيل الكربوهيدرات اللي موجوده على خط الخليه. كمان التفاعل بين الخليه والخليه زميلتها، الخليه بتتعرف على زميلتها بالكربوهيدرات الراديكلز الموجودين على السيرفيس. اوكي؟ بعض الهرمونات لها ريسبتور على السيرفيس والريسبتور ده يحتوي على كربوهيدرات. والكربوهيدرات هنا مهمين برضه في التعرف. كويس. هناخد كتاب بقى على تعرف بين خليه وخليه عن طريق الريسبتور. الاوبم اللي هي بويضة دفت الممبرين بتاعها ودي النيوكليس بتاعتها على السيرفس بتاعها في جلايكوبروتين معين السبيرم اللي هو الحيوان المنوي عليه برضه ريسبتور متخصص في هذا الجلايكوبروتين بيتعرف عليه عن طريق كربوهيدرات راديكال وبالتالي ده بيساعد على التعرف بين السبيرم وبين الاوفر بيحصل منهم انتراكشن والانتراكشن بيؤدي الى ايه يا ترى؟ ريليس اوف هايليورونيديز انزايم من السبيرم يكسر اللونة فيلوسيدا الموجودة على الأوفر وبالتالي يساعد على إدخال السبيرم داخل الخلية وبالتالي يحصل فيرتيلايزيشن. أوكي؟ البداية في التعرف بين السبيرم وبين الأوفر ريسبتور على السبيرم وجلايكوبروتين موجود على الأوفر. إحنا كده خلصنا الكلام على الممبرين بس بقى ركزت تاني في موضوع الاسيمتري لانه مهم جدا اسبابه ليبيدز وكربوهيدرات ليبيدز قلنا الكولين فوسفوليبيدز موستلي اون ذا اوتر ليبيدز اوف ذا ممبرين والامينو فوسفوليبيدز اللي هم السيرين والايكونولامين موستلي اون ذا انر الكوليسترول موستلي اون ذا اوتر ليبيدز الجلايكوسينجو ليبيدز سواء كانوا سينجو مايل او كانوا جلايكوليبيدز كلهم موجودين خد بالك كلمه جلايكوسينجوليبيد دي معناها ايه؟ يعني فيهم كربوهيدرات وفيهم سفنجوزين جلايكوسينجوليبيد اوكي؟ دول موجودين على السيرف سيرفس الكربوهيدرات برضه موجودين على السيرف سيرفس لان جزء من الكربوهيدرات عباره عن جلايكوسينجوليبيد جلايكوسينجوليبيد هم الجلايكوليبيد الاثنين حاجه واحده كلمه جلايكوسينجوليبيد تساوي جلايكوليبيد ساعات بنسميهم جلايكوسينجوليبيد عشان ناكد ان فيهم سفنجوزين خدوا بالك مفيش حاجة تانية فيها سفنجوسين غير السفنجومايلين بس. اوكي؟ برضه السفنجومايلين ما ننساش ان هو واحد من الكولين فوسفوليبيدز، هو فوسفوليبيد ولكن فيه كولين وبالتالي برضه موجود موصلي على الاوتر سيرفس. اوكي؟ طيب من ناحية البروتين في بروتينز موجودين على الاوتر وفي موجودين على الانر. الانزيم اللي اسمه ليبوبروتين ليبيز مثلا موجود دايما على الاوتر سيرفس اوف ذا سيل والادينيل سايكليز موجود على الانر سيرفس اوف ذا سيل يعني برضه في اسيمتري ديستريبيوشن بروتين في جزء من البروتين خارج الخليه وجزء داخل الخليه اوكي يبقى كده خلصنا الكلام عن السيل ميمبرينز